والتعلم، ولكي تستشعر بهذه النعمة فكر في أحوال الذين لا يتكلمون، الذين ابتلوا بآفة الخرس فلا يستطيع أن ينطق ولا يستطيع أن يبين ما الذي يريد وما الذي لا يريد. بعض أهل العلم حجروا واسعا عندما قالوا علمه البيان يعني النطق، وهذه نعمة فضل الله بها الإنسان على الحيوان. هو ينطق وغيره لا ينطق ولا يتكلم، وهذا خطأ. كل من حواليك يتكلم. المصيبة أنك أنت الجاهل بمنطق هذه الأشياء، وإلا فربنا عز وجل قال في قرآنه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولما فقه الله سليمان عليه السلام بمنطق هذه الأشياء فهمها وكلمها، وكلمت سليمان عليه السلام، قال ربنا عنه: وعلمناه منطق الطير. كان يكلم الطير، وكلامه مع الهدهد أشهر من أن يذكر، وارجع إلى القرآن تجد هذا المراد. الهدهد يكلم سليمان، وسليمان يكلم الهدهد. الهدهد كان من الأسباب الرئيسية في دخول دولة بأكملها إلى الإسلام. الهدهد عندما نقل النبأ الذي سمع به في سبأ إلى نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا السلام. كل ما حواليك إذن له منطق، له لغة. أنت الذي لا تفهم، أنت الذي لا تعرف، أنت الذي لا تعي. داود عليه السلام كانت الجبال تسبح معه والطيور تسبح معه: يا جبال أوبي معه، والطير وألنا له الحديد. هذا في القرآن: يا جبال أوبي. الأوبة يعني الرجعة، يعني قولي وراه، أوبي معه، رددي، رجعي من وراء تسبيحه. يا جبال أوبي معه، والطير والطيور كمان، وألنا له الحديد. وفي الحديث ولو أنه ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صحح هذا الحديث، قال أن النبي قال: لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح. عموما كل من حواليك له منطق وله لغة، ولكن أنت الذي لا تفطن. وعشان كده أنا متذكر كويس إن قلت في آخر الدرس الماضي لما ربنا قال في قرآنه: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قلت هذه الدواب التي أحل الله لنا أن نأكل من لحمها، الأنعام، الماعز، الغنم عموما، الإبل، البقر، وهلم جرة، اسمها أنعام. أنعام ليه؟ لأن كلها منافع، كلها نعم. الجلد لك فيه منفعة، والعظم لك فيه منفعة، واللحم لك فيه منفعة، حتى الروث لك فيه منفعة، الصوف، الشعر، كلها منافع، كلها نعم، أنعام. طيب ولماذا سميت بهيمة؟ بهيمة الأنعام، بهيمة. الناس يقول لك بهيمة عشان ما بتفهمش، وبعض يعني الناس اللي ما عندهمش أخلاق ممكن يسب آخر فيقول له يا بهيمة، يعني أنا ما بتفهمش. فمدرس سيء الخلق فيشرح درس، فهمته؟ فاهمين. طب قوم قول لي يا ابني أنا قلت إيه؟ يقول له مش عارف. يقول له الله، أنت بهيمة ما بتفهمش. فالبهيمة عند الناس يعني التي لا تفهم. قلت هذا خطأ، ده هي تسمت بهائم عشان انت اللي مش فاهم لغتها. ابهمت عليك لغته، مش عارف، لغة مبهمة بالنسبة لك، مش بهيمة عشان ما بتفهمش. وقلت ان من الحيوانات من يفهم احيانا اكثر من عشرات ومئات الوف البشر. شوف نملة سليمان عندها أدب إزاي، بتحسن الظن بسليمان، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا شعور، غصب عنه بتحسن الظن وخايفة على أهله. طب ما شافت جيش سليمان كانت تستخبى وخلاص، زي ما الناس بيقول لك النهاردة لو جالك الطوفان. نملة عندها أدب وأخلاق، يا معشر النمل ادخلوا مساكنكم، خايفة على أهلها وبتحسن الظن بسيدنا سليمان، عندها أدب. والله مش عند الكثير من البشر الآن. هدهد سليمان الداعية الهدهد، شوف داعية مجتهد إزاي، دولة دخلت الإسلام مش على أديه، على جناحاته بسببه. وهلما جرى. وقلت في الريف أحيانا الواحد من هؤلاء يذهب إلى الريف، طب يا خالي ولا يا عمي ولا يا سيدي، ويقول لك على أبو أمه سيدي وبابو جدي، يقول وده صح، يقول له عايز أطلع معاك الغيط، يطلع يعود تحت التوتاية ولا الجميزاية شوية، وبعدين الشمس في الأيالة بقى تلسعه، هو واد جاي من مصر واد بسكويت، يقول له عايز أروح، يقول له طب ما تروح، يقول له روح إزاي ما عرفش البيت. يا راجل يا متعلم انت مش عارف البيت؟ طب خلاص تعالى يا دنجل، دنجل ده الحمار بتاعك، خد الراجل ده وروحه البيت، انت اركب بس وملكش دعوه، هو عارف سكته. يبقى فطن الى شيء انت احيانا لم تفطن اليه. علمه البيان يعني انه يعبر عن اللي هو داخله بكلام دقيق مفصل، ودي نعمة. في ناس كتير بتعرف تتكلم لكن ما تعرفش تبين، صح؟ عيي. انت عارف ان العرب اصحاب افصح لسان، وعشان كده غير العرب بنسميهم ايه؟ عجم، في لسانه عجمة، ما بعرفش يعبر عن نفسه. مفيش لغة في العالم اثرى من لغة العرب ولا أدق من لغة العرب. ولذلك ربنا قال إنا أنزلناه قرآنا إيه؟ عربي، ده أفصح لسان أصله، ده أفصح لسان. وهذه هي أفصح لغة وأفصح خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح من كل الرسل. حتى مش قال فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست منها وأوتيت جوامع الكلم، فيعوز يتكلم في موضوع مهم خمس ست جمل يخلص، لا تمطيط ممل ولا إيجاز مخل. ممكن تسمع خطبة الجمعة الخطيب عايز يوصل لك معنى، يقعد يتكلم ساعة ويبدأ من النقطة ألف وينتهي عند النقطة ياء، فعرفش كان بيتكلم في النهاردة، كان بيتكلم في الراجل ده، ما كان بيقول كلام حلو ايه يعني ما اعرفش حاجه كده، شويه كده وشويه كده ده عيي، ده عيي. فعلمه البيان يعني الافصاح، يبين عما يريد. والنبي قال، والحديث رواه مالك في الموطأ وغيره، ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمه، يعني في واحد يسحرك بكلامه، في حاجة اسمها سحر البيان. يبقى هو على باطل، بس بيعرف يعرض الباطل بتاعه عرض كويس، ويعرف يضحد الحق ويثير شبهات، يسحرك. إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. الإفصاح، النطق، من أعظم نعم الله على بني البشر. قال ربنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. ما هو البيان؟ قلنا الإفصاح والنطق، رأي ثاني قال لا. البيان يعني بيان الخير من الشر. قاله قتادة علمه البيان. إيه البيان؟ الكلام، الإفصاح. رأي تاني قال لا، البيان يعني بيان الخير من الشر، وهذا المعنى ثابت في القرآن. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وضحنا له نجد يعني طريق الخير من نجد الشر. وفي صدر سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلى أن قال إيه؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه؟ كفور. أو كفور لا شاكر لا إما كفور. من اللي هدى بقى للسبيلين؟ وفي السنة النبي قال الحلال بين والحرام بين. مين اللي بين لك بقى؟ مين اللي علمك البيان ده؟ ربنا علمه البيان، يعني طريق الخير من طريق الشر. كل أصحاب الفطر السوية عارفين الخير فين والشر فين. صحيح بينهما أمور مشتبهة لكن مش كثيرة. الحلال بين والحرام بين، الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى أنت مش عارف الحكم، بس قول الموضوع ده مش مريحني. لا لا أنا هسأل يا عم الأول، يا عم في إيه؟ ما الناس كلها لا ناس، أنا مش مستريح حاجة كده في صدري. أنت راجل فطرتك نظيفة، فطرتك سوية. الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طب والبر؟ البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا يا سادة حتى على مستوى القطط، كما قال عشرات من سبقون، حتى القطط عارفة الخير من الشر، وكأنها عارفة الحرام من الحلال. تأتيك الهرة تتمسح فيك، تهرش أو تحك بأظافيرك في رأسها، بلاش تهرش دي، تهرش دي تبع حدايا القبة دي، تحك بأظافيرك في رأسها، تعطيها لقيمة تأكل وتقعد جنبك وتقعد تتمسح فيك كأنها بتقول لك جزاك الله خيرا. والنبي قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاكم الله خيرا. لكن لما يتخطف السمكة بقى، أو تخطف قطعة اللحم وانت لم تعطيها برغبتك، تقف جنبك بتركب الهوى على طول تجري. الله، الأول وقفت والتانية جريت، كأنها عارفة ان الأول ده حلال انا اديتها بمزاجي، والتاني ده اختطاف وسرقة ويلزمها العقاب ولذلك فرت. سبحان الله العظيم. يبقى علمه البيان، الرأي الأول هو الإفصاح والنطق، الرأي الثاني قال قتادة بيان الخير من الشر، وهذا معضد بالقرآن والسنة. ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين. وفي سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الرأي الثالث قال لا، علمه البيان يعني الأسماء كلها. قالوا أيوة، ما هو أصل خلق الإنسان، المراد بالإنسان هنا هو الإنسان الأول اللي هو مين؟ آدم عليه السلام. وعلمه يعني علم آدم بقى البيان، يعني أسماء كل الأعلام، كل شيء علم له اسم. سيدنا آدم كان عارف اسمه، تخيل، كان عارف ان احفاده هيخترعوا حاجه تضخم الصوت اسمها ميكروفون وكمبيوتر ومسجله وتلفزيون حاجه تزعل وراديو وسياره وطياره وصاروخ وطياره الشبح وام القنابل. كان عارف ان من احفاده اللي هيخرب الدنيا، كل ده كان عارف. دي مش تراهات ولا أوهام، هذا الرأي له دليل في القرآن. قال ربنا في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها كل حاجة. سبحان الله العظيم. فقالوا البيان يعني الأسماء كلها، والإنسان يعني سيدنا آدم علمه البيان أسماء كل شيء ودليله، وعلم آدم الأسماء كلها. الرأي الرابع قال: لا، خلق الإنسان، الإنسان هنا المراد به سيد بني الإنسان، الإنسان الأول على جامعة الإنسان اللي هو مين؟ سيدنا محمد. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ده في الصدارة بلا غلو، ده حقه صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان يعني سيدنا محمد. طب والبيان اللي النبي تعلمه إيه؟ قالوا البيان علمه أن يبين لنا ويشرح لنا آيات الله، مع أنه رجل أمي لا بيقرأ ولا بيكتب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله، النبي، البيان يعني تفسير القرآن. قال ربنا في قرآنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. دي شغلته، يقول لنا مراد ربنا مننا ايه، نتقرب الى الله ازاي، انا النموذج العملي لصوره الانسان اللي ربنا يرضى عنه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، كلام وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى المراد بالإنسان هنا سيدنا محمد، والبيان يعني تفسير القرآن. طب سؤال: والشيء بالشيء يذكر، هل فسر النبي القرآن كله؟ ها؟ لا. طب هل فسر النبي جل القرآن يعني معظمه؟ لا. هم الفسر إيه؟ أقل، يعني الآيات النبي فسرها في القرآن تتعدى على الصوابع. طب ليه ما فسرش القرآن كله أو جله؟ الجواب: لأن العرب الصحابة كانوا فاهمين المراد، عرب والقرآن نزل بلسانهم عربي فاهمين. إننا احنا، انت عارف، احنا عرب على ما تفرض، مش عارفين حاجة، عشان كده بقى محتاجين 100 تفسير، مع ان القرآن سهل بس احنا اللي بعدنا. وانت بقيت تتعلم ابنك دلوقتي قرآن وصغير وتعلم لغة عربية، انت بتفرح يقول لك بنصوار بنجور جوتي نخ جوتي مش عارف، خلاص تنشكي حول، تقول له سمع لي الضحى ما يعرفش، احنا اللي بعدنا. طيب النبي ما فسرش القرآن كله لان العرب كانوا فاهمين. 2، لانه لو فسره كله لجمد، كان أغلق باب الاجتهاد في التفسير. لا نسمع بقى عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود ولا عن القرطبي ولا الطبري ولا الشنقيطي ولا الرازي ولا النسفي ولا لحد ما توصلوا بقى عندكم الشيخ الشعراوي وغيره، مش كده؟ لان انا بقى هاسمع مين يعني؟ ما انا عندي تفسير النبوي، هاسمع حد بقى اقرا لمين انا؟ ما التفسير النبوي عندي يبقى خلصت. وبعدين القران كتاب عطاء، يعني ممكن الايه، طبعا نحن نفسر القران بالقران، فان لم نجد فبالسنه، فان لم نجد فبلغه العرب، فقبل لغه العرب، فان لم نجد فباقوال الصحابه، فان لم نجد فبلغه العرب، ده الاساس عندنا. ايه النبي فسرها لو مين؟ كلامه على جنب. ايه فسرت بايه خلاص خلصت. لكن لا يمنع ان احنا نقول ورد في هذه الايه كذا وكذا وكذا، ونأتنس ببعض الاقوال التي فيها كذا وكذا وكذا، مش كده؟ ولذلك تقرا كتب التفسير تلاقي التفسير ده ليه طعم، والتفسير ده ليه طعم، والتفسير ده ليه طعم، وكلها مذاقات جميله متعاضده غير متنافره ولا مختلفه. صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انا قلت علمه البيان، اهل العلم قالوا في البيان اربعه اقوال، اللي هما البيان يعني النطق والافصاح، البيان يعني بيان الخير من الشر، الانسان يعني سيدنا ادم، والبيان يعني علم ادم الاسماء كلها، الانسان يعني سيدنا محمد، والبيان يعني تعلمه تفسير ايه؟ القران. الراجح ايه؟ المراد بالانسان كل انسان، والمراد بالبيان كل بيان تعرف به الخير من الشر. يعني الاقوال الاربعه الماضيه دي كلها صح وكلها مقبول، وهذا من باب التفسير المتنوع غير المتضاد. وانا قلت كل قول له ادلته في القران وفي السنه، مش اهواء ولا امزجه. طيب علمه البيان. اللطيفه اللي انا بحب اقف معها هنا ان ربنا عز وجل قال انه خلق الانسان وسبقها بلفظة علم، وبعد خلق الإنسان تبعها بلفظة علم. ملاحظ ده؟ لاحظته قبل كده وانت بتقرأ السورة؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذا خلقك سبق بعلم وتبع بعلم، الفايدة هنا إيه؟ فضل العلم. الإنسان من غير علم الله يرحمه ملوش لازمة. فضل العلم، الله سبق خلق الإنسان بكلمة علم وتبعها بكلمة علم. انت عارف العلم والعلماء وشرف العلم، احنا عاملين سلسلة في مسجد الصديق اسمها آداب طالب العلم، ممكن نقعد فيها كده بتاع 10 دروس ولا حاجة إن شاء الله، وعملنا محاضرة كاملة في فضل العلم. لكن يعني من باب برضو الشيء بالشيء يذكر، العلم والعلماء ذكر في القرآن في 80 آية ويزيد، منها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن. وقلت حتى على مستوى الكلاب، الكلاب المتعلمة لها شرط على الكلاب الجهلة، قال ربنا في قرآنه وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني كلب الصيد المتعلم ليه شرف. الله، أنا بصطاد غزالة ومعايا كلب الصيد بتاعي، خبطتها بسهم ولا بطلق ناري وجريت، بعت الكلب وراه جابها خلصانة، أأكل ولا لا أأكل؟ كل، سمي الله وكل. ما أنت سهمك ده أو من غير سهم بعت الكلب وراها جابها خلصان، كلبي هذا قام بمقام السكين، وأنا لما أرسلته بنية أن أنتفع بهذا اللحم، مش له ولا حاجة، وقلت بسم الله كأنه هو السكينة بتاعتي، جابها خلصانة، كل حلال. طب وأنا بعت الكلب بتاعي لقيت الغزالة، أنا عارف كلب تاني معرفوش جايبه وخلصت في إيديه، أكل؟ حرام. ده كلب وده كلب، ولا ده كلب ولف يعني، وده كلب تعبان شوارع عجي، ما ده كلب وده كلب. الأولاني متعلم. سبحان الله العظيم، كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن فضل العلماء إن ربنا جعلهم شهود على أجل مشهود. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإيه وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن ربنا خلى العلماء شهود على أجل مشهود على وحدانيته، وحط شهادتهم مع شهادة الملائكة وشهادته، ده شرف، وشهادتهم مقبولة، إذن هم عدول عند الله. ممكن نقعد ساعة ونصف نتكلم عن فضل العلم والعلماء. ما تنساش إن أول آية في قرآننا نزلت فيها إيه؟ فيقرأ. وعندك سورة اسمها القلم، القلم، سبحان الله. حتى أن بعض أهل العلم قال يكره أن ندخل إلى الخلاء وفي جيوبنا الأقلام، تخش الحمام ومعك ألم. طبعا هذا الكلام فيه نظر ويرد عليه، لكن شوف اللطف. طب ليه يا عم؟ قال لأن القلم أداة العلم، فتشريفا للعلم لا ندخل بهذه الأداة إلى هذه الأماكن النجسة. إيه ده؟ طبعا العلم أنا مقصد به علم الشرع بالدرجة الأولى، ثم أي علم دنيوي نافع، طب، هندسة، رياضة، كذا كذا، لكن بالدرجة الأولى علم الإيه؟ الشرع، علم الشرع. وشرف العلم بشرف موضوعه. العلوم اللي احنا بندرسها لكم دي تكلم عن ايه؟ عن ربنا، عن كلامه. شرف العلم بشرف موضوعه. فهل هناك موضوع اشرف من ان نتكلم عن ملك الملوك؟ مفيش. الطب من اشرف العلوم، عشان تخش الطب لازم تجيب فوق 90%. علم شريف. ليه؟ اتكلم في عافية الناس، حياة وموت. فلشرف الإنسان اللي هو هذا العلم يدور عليه يشرف هذا العلم. وهلم جر. فالمقصود بالعلوم هنا علوم الشرع، ويليها كل علم دنيوي نافع. وإحنا مش درويش ولا عبيد دنيا، نحن في منطقة وسط، نعمل في الدنيا ونعمرها وأعيننا على الآخرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. حسبان مش بحساب، حسبان على وزن فعلان، وفعلان صيغة من صيغ المبالغة الخمسة، صح؟ فعلان، فعال، مفعال، فعول، فعيل، يعني ففعلان صيغة مبالغة. الشمس والقمر مش بحساب، ممكن يغلط، حسبان، حسبة لا يأتي إليها أدنى خطأ ولا أدنى شك، حسبان. ولذلك العلماء قالوا لو أن الشمس اقتربت من أرضنا شبر لاحترقنا، ولو بعدت عن أرضنا شبر لتجمدنا. سبحان الله. والقمر يقول لك يقرب يحصل بقى المد والجزر ومش عارف ايه، يبعد المياه تغور في الآبار وفي العيون. سبحان الله، من الذي وضع هذا الحساب؟ الله سبحانه وتعالى. كل شيء في كونه جعله بحكمة وبحسبان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انت عارف طبعا ان كان في ملاحدة، ولا زال الملاحدة موجودون الى ان يرث ربنا الارض ومن عليه، وقد في دول الملاحدة زي روسيا والمد الشيوعي، ها؟ يقولك ما فيش حاجة اسمها ربنا. ايه يا عم؟ يقولك هي كده. طب والكون ده جه ازاي؟ يقول لك بص، ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، ما تصدعناش. الله. ها؟ طب يا عم الكون المتناسق الجميل ده اللي بحسبان ماشي ازاي ده؟ يقول لك الكون جاء بالصدفة. الصدفة؟ أو الله يقول لك صدفة. صدفة ازاي يا عم؟ يقول لك الكون ده كان عبارة عن ذرات متناثرة التصقت ببعضها البعض وتكون هذا الكون. طب ماشي، كان ذرات من الذي خلق الذرات؟ ما انت بتقولك الذرات والتصقت ببعض والصدفة عملت الشمس والقمر والأرض والجبال، طب الذرات دي من اللي خلقها أصلا؟ يقول له هنخاطبك بالعقل. لو انه ما عندوش عقل، لو انا معايا صندوق ملقان بحروف اللغة العربية كل حرف في مقطع واحدة، انا جاي قطع خشب كاتب على القطعة الاولى الف والتانية باء والثالثة تاء، الحروف كلها كل قطعة منفردة، ووضعتهم في صندوق من خشب ماشي، وبعدين رفعت الصندوق ده وضربته في الارض فتنافرت الحروف، قمت لقيت حرف الميم نزل جنب حرف الحاء وبعديه حرف ميم وبعديه حرف دال مرصوصين جنب بعض، عملت لي كلمة ايه؟ محمد. ممكن اقول ده صدفة، صح تحصل، لكن لما اشيل الصندوق وارزعه في الارض تقوم الحروف دي تكون لي قصيدة من الشعر من 100 بيت بوزن وموسيقى وترتيب، مش ممكن تكون صدفة. انت بتقولي صدفة في الشمس صدفة؟ طب والقمر؟ طب والبني آدم؟ طب وان هي موجودة؟ قالوا اي نعم موجودة. طيب وهل ترى انت بتقولي صدفة في الشمس صدفة؟ طب والقمر؟ طب والبني آدم؟ طب والبحار؟ طب والحيوانات؟ هقعد طبطب لك كده لحد ما القيامة تقوم. هو في حاجة واحدة ماشية بحكمة والباقي لخبطة؟ ده كله نظام. فكيف كل صدفة؟ برضو من الطرائف اللي بتحكى ان كان راجل روسي ملحد، هم كانوا بيحكوا الاديان كلها لا سيما دين الاسلام في بلاد المسلمين، ربنا مسح اللي مسحوا منهم وما ظنش بقى خلاص يعني الا النذر اليسير. المهم مدرس كان روسي على اي حال بيدرس لتلميذ روسي برضو مسلم في الفصل، قال للتلاميذ هل ترون هذه السبورة؟ قالوا نعم نرى. قال إذن هي موجودة. قالوا أي نعم موجودة. طيب وهل ترون هذا التبشور صباع التبشير ده؟ أي ونرى. قال إذن هو موجود. أو قالوا موجود. هل ترون هذا الكرسي؟ نراه. إذن هو موجود. موجود. قال هل ترون الله؟ ذهلوا قالوا لا. قال إذن الله هذا خرافة، مش حاجة اسمها الله، خرافة. فتلميذ مسلم بقى ناجع كده نافع أبو رباه كويس قام وقال مهلا أيها الأستاذ حنانيك، أيها التلاميذ أتشكون أن في رأس أستاذنا عقل؟ قالوا ما نشك في هذا. قال فهل رأيتم عقله؟ قالوا لا. قال إذن أستاذنا مجنون. هو عشان تؤمن لازم تشوف وتمسك، هتعمل زي اليهود لما قالوا سيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الله، ما انت عندك في الدنيا 100,000 حاجة انت مسلم لها وبها مع انك ما شفتهاش. حد فيكم شاف الروح؟ فلان ده كان قاعد على القهوة الله يبارك له مات موتة، يا سلام بيشرب معسل تفاح وعمال ما شاء موتة أنبياء. أنبياء؟ أنبياء يا عم والله الكلام ده بيقال، ده مات موتة سودة، ده ختم له بخاتمة السوء. ده أنا قلت المرض قبل الموت نعمة للمسلم، تكفير للذنوب ربنا بيغسله بينظفه، لحى يستعتب يتوب يوصي يرد مظلمة ونسأل الله العفو والعافية. اللهم عافينا يا رب من كل بلاء. فقالوا والله مش في مرضانا يا رب. فأنا بقول أقول إيه لا مش معنى روح لك وقع مات طب ساك طلعت روح السر الإلهي طلع شفتوا حد يوصف الروح لونها إيه طولها إيه عرضها إيه وزنها إيه عرفش. لكن في حد يختلف إن اللي بيموت روحه بتطلع كله بيسلم. طب ما أنت ما شفتش فلماذا سلمت؟ عشان شفت الأثر كان بيتحرك وسكن كان جسمه ساخن وبرد كان جسمه لين طري غض يتفنى بقى ناشف كالخشب أنكرها إزاي ما أثرها موجودة أهو. طيب وإحنا قاعدين كده راح النور اتطفى اللي حصل التيار الكهربائي انقطع. شفتوا التيار الكهربائي؟ شفتوه هو بيجري في السلك كده أنا عرفوش عارفين أثره. لما أرمي الكتيب ده الكتاب ده أرميه كده ينزل لتحت طب ليه ما يطلعش لفوق؟ أنا بسأل تقول الجاذبية الأرضية الجاذبية شد جابته الأرض الجاذبية الجاذبية الجاذبية شفتوها؟ شكلها الحاجة جاذبية دي تخينة ولا رفيعة سمرة ولا بيض ما نعرفش لكن مؤمنين بها لأننا شايفين أثرها. طب وربنا سبحانه وتعالى إيه فين أثر حكمته فين أثر قدرته؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. بلاش تبص للسام بص لنفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآيات كثيرة سنريهم آياتنا فيه في الآفاق وفي أنفسهم آيات بالعشرات وبالمئات. من هذه الآيات الشمس والقمر من نعم ربنا علينا نعمة الشمس نعمة القمر نعم تاخد نور وبتاخد ضوء وبتاخد دفء ببلاش. ولا ربنا بيبعث لك كل شهر ملك يقول لك فاتورة الشمس 70 جنيه الشهر ده وفاتورة القمر 50 جنيه 50 جنيه يا عم كنت بدفع القمر زمان 5 جنيه خصصناها فاتورة القمر كام الله ببلاش ببلاش. في مصباح بربك يعدل الشمس اللي هو ايه وجعلنا سراجا وهاجا الدنيا كلها نور كل مصابيح الدنيا دي لما مصباح ربنا بيطلع ولا ليها لازمة ضوءها يقارن بالشمس ولا تطفي نور ربنا اهو نور ربنا نور مش بيقولوا كده سبحان الله ببلاش نعمة. القمر ببلاش ضوء حليم كده جميل حلو رقيق ينور وما يأذيش ببلاش برضه. الشمس والقمر لهما فوائد كثيرة الضوء النور ما قلنا الضوء اللي هو الإنارة الذاتية ها عشان كده أقول لك النور قطع ها نسمي القمر نور ربنا جعل الشمس ضياء والقمر ايه نور الضوء يعني اللي هو ذاتي الشمس كرة ملتهبة من النار انما القمر انت عارف بيشحط نوره منين من الشمس اي نعم فتاخد منها ضوء اللي هو تاخد منه الحر الدفء وبتاخد النور اللي هو من القمر اللي هو الحليم اللي ما يحرقكش لا يجعلك تحتر بس بينفعك ها يبقى ضوء ونور ودفء. وبعدين في فوائد صحية كثيرة جدا عندك ولد زي 90% من العيال النهاردة تلاقي الولد مولود رجليه خصمة بعضها رجليه مقوسة ايه يا عم لين عظام الولد عنده سنة ونص ما لسه بيمشيش يقول لك عنده لين عظام ونقص في الكالسيوم يا عم كالسيوم دمه ده شربة مصر للألبان كلها يقول له هو ده لبن متعص مية ما عادش فيه بركة ففي ايه يقولوا بسيط انت بس تأكله حبة حاجات فيها كالسيوم. وبعدين اهم من ده كله بقى، اهم من ده كله، تعرضوا لايه؟ لنور الشمس، لضوء الشمس، تعرضوا لضوء الشمس. وبعدين تتعاكلوا ليه مش عارف بزيت الزيتون وبتاع، يبقى دي فائدة صحية. وبرضو لولا الشمس التي سخرها الله لفسدت مئات وألوف الأصناف من الزراعات. ولك الزرع ده لازم شمس، إلا ما نضر من النباتات الليلية عشان بيعمل عملية البناء الضوئي، مش ده تعلمناه في المدارس؟ البناء الضوئي، الورق المطبخ بتاع أي زرع في الورق، والورق ده بيمتص جزء من ضوء الشمس عشان يجهز أكله. مفيش شمس الزرع يموت، يموت يعني احنا نجوع. ادي نعمة اخرى. وبعدين عشان نعرف من الشمس والقمر الزمن، لتعلموا عدد ايه السنين والحساب، نعرف ان في ثم هو آية نهتدي به وحجة ندمغ بها كل معاند. وسيدنا ابراهيم لما النمرود جاي عاند يقول له انا ربنا، دمغه بايه؟ بقيت الشمس والقمر. قال ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. آية من دلائل القدرة ندمغ بها كل معاني. بعض التعبانين في عقلهم برضه قالوا بص الشمس والقمر دول يسيران بحركة ميكانيكية، حركة ميكانيكية. تقول لي بقى ربنا عمل إلا من لوحدها كده؟ يقول ربنا عشان يعني يضحد شبه هؤلاء يجي لك في عز النهار ويخليها لك ضلمة، عملية ايه؟ الكسوف. وفي برضو خسوف، الكسوف الكلي والجزئي والحلقي، مش كده الكلام بتاع الجغرافيا بتاع زمان؟ هو نفع والله نفع، سبحان الله العظيم، عشان تعرف ان ده مش ماشي بمزاجه، ده ماشي بإرادة من؟ بإرادة الله عز وجل. ولذلك لما يحصل الكسوف وتلاقيها ضلمت كده الكل يخاف والكل يفزع إلى الله. اللي عنده علم بيصلي صلاة الكسوف سنن مهجورة، واللي ما عندوش يا رب يا رب. كتر الزن على الناس بالأباطيل، ده ثورة الطبيعة، ده غضب الطبيعة، ده مش عارف إيه، خلى الناس ما يستشعروش بهذه الآيات. بأن من يومين لا برق، برق ما حصلش في مصر بالكم ده، ورعد، حاجة تخوف. في القرآن ربنا ايه قال عز وجل ايه في سورة الرعد، سورة اسمها الرعد، ومن ها يريكم البرق خوفا وطمعا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الناس ما عادش تخاف، فشو لك الله الرعد حلو والرعد جميل والكسوف. يا الشمس النهارده هتضلم بوق، نلبس نظاره ونتفرج يا ونصور الخيبه دي. في سنه اسمها صلاه الكسوف، ده الايات دي عشان تخاف، عشان تتوب، عشان ترجع الى الله عز وجل. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الاوابين المنيبين. اللهم آمين. الشمس والقمر بحسبان، حسبان حساب دقيق ما في خطأ. قولي ثاني قال لا، حسبان يعني يسيران ويعملان بحساب دقيق لوقت معلوم ولزمن معلوم، ليس بعده لا شمس ولا قمر. يبقى الشمس والقمر بحسبان بيخدموك بحساب دقيق لامتى؟ لوقت معلوم ولزمن معلوم. بعد الزمن ده لا شمس ولا قمر. لما تقوم القيامة قال ربنا في قرآنه إذا الشمس كورت، صارت الكرة وألقيت في النار. وقال ربنا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، جمعوا يترموا في النار، لا شمس ولا قمر. ولذلك في الصحيح البخاري احنا قلنا الكلام ده في سورة ياسين على ما اذكر، سيدنا أبو ذر جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس، فقال رسولنا: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن أن تخرج من جديد، ألا توشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئتي. فتقعد بقى الدنيا ظلمة 3 أيام. من علامات الساعة الكبرى خروج الشمس من مغربها. مغربها، الله، ما تطلع كل يوم من المشرق يا عم. خروج الشمس من مغربها، تقعد بقى 3 أيام ظلمة. طب ونصلي ازاي؟ اقدروا للصلاة قدرا، الساعات تشتغل، هتصبح بقى انت الفجر مثلا على الساعة 4 إلا ربع إلا 10، قول 4 مثلا، الساعة 4 والراجل مش عايز يؤذن. طيب الساعة بقت 5، بص كده الدنيا ضلمة، تصل بصاحبك: يا حاج فلان ساعتك كام؟ الساعة معايا 5. الله، الدنيا ضلمة زي ما هي، في ايه يا عم؟ طب نسأل اللي الساعة زي 6 7 10، كحل خلاص. خرجت الشمس ستخرج من مغربها، عندها لا ينفع نفسا ايه ايمانها، مفيش نفس بينفعها الا اذا كانت امنت قبل هذا. عندها تغلق ابواب الرحمة وتغلق ابواب التوبة، حيث ان التوبة لا تقبل في زمنين، عند خروج الشمس من مغربها واذا بلغت الروح الحلقوم. الآن وقد عصيت قبله، لسه فاكر تتوب وانت بتموت؟ ما خلاص. ها، والمصيبة ان الاثنين يأتيان بغتة. يبقى العاقل يسارع الى التوبة، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ايه؟ السماوات والأرض. اي نعم. فقالوا بحسبان، يعني تعملان لخدمة الإنسان بحساب دقيق لوقت معلوم وزمن محدد، بعده لا شمس ولا قمر. الرأي الثالث قال: لا، بحسبان، يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل إيه سابق النهار. عمرك بصيت الشمس والقمر جنب بعض؟ عمر القمر طلع بالنهار ولا الشمس شفتها بالليل؟ نظام حساب، كل واحد عارف ورديته من الساعة كام في مصر للساعة كام. طب أنا ماشي، طب راح أمريكا، الوردية دلوقتي بأمريكا، راح مش كده، إنما مع بعض في وقت واحد لا، ما حصلش إلا إذا قامت الساعة وجمع الشمس والإيه والقمر. رأي رابع جميل أوي أوي أوي، قلب حسبان يعني إيه؟ يعني تسيران في خط دائري، تمشي كده في دايرة. وانتوا عندكم بقى زمان تعلموا في الجغرافيا، الارض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، ومش عارف المجرة بتاعتنا بتدور فيها، كله بيدور كله داير. طيب الحسبان يعني تمشي في خط دائري، والقمر كذلك يسير في خط دائري. وربنا قال في قرآنه: وكل في فلك يسبحون. وكلمة فلك في اللغة العربية الدائرة، ومنه الفلك لأنها تدور في البحار، ومنه ولا حرج، العرب يقولون إذا بلغت البنت مبلغ الإناث فلكت الجارية، يعني ظهر لها ثدي فلكت. طب وحسبان يعني ماشي في خط دائري، حسبتوها ازاي دي؟ يعني بتسبح في دائرة، عملتوها ازاي دي؟ اولا مين قال الكلام؟ الامام مجاهد من اكبر علماء التفسير. طب جابها ازاي دي؟ قال العرب: كانت تسمي دائرة الرحى حسبانة. جدك زمان وستك العرب يسموا حجر الرحايا اللي هو عمل شكل دايرة الرحايا بيسموها ايه؟ حسبانة. طب ليه؟ لأنهم يجعلون الحب فيها بحساب، ولا بترمي ذرة على قدها. قالوا والمعنى الشمس والقمر يسبحان في فلك مستدير. يبقى الشمس والقمر بحسبان، يعني يسبحان في خط مستدير، ويعضد هذا في القرآن وكل في فلك إيه يسبحون. طيب أي رأي صح؟ الشمس والقمر بحسبان يعني بنظام مرتب دقيق، ولا بحسبان يعني يعملان لزمن مخصوص بعده لا شمس ولا قمر، ولا بحسبان يعني للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل إيه سابق النهار، ولا بحسبان يعني تسير في خط دائري؟ أي رأي صح في اللي فات ده؟ كله صح، كله صح الصح. وهذا تفسير متنوع غير متضاد، وكل قول عليه دليل من القرآن أو من السنة. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. ما المقصود بالنجم هنا؟ وكيف يسجد؟ الجواب النجم، قال ابن عباس هو كل نبات لا ساق له، وكل ما خرج من الأرض يقال عنه نجم. ولذلك بنسمي الأماكن التي نستخرج منها المعادن ها مناجم، منجم الذهب، منجم المنجنيز، منجم النحاس. كل ما خرج من الأرض لغة يقال عنه نجم. يبقى والنجم، ابن عباس قال النجم يعني الشجر أو الزرع اللي ملوش ساق، ملوش جذوع يعني، خضرة عموما. طيب الرأي الثاني اختاره الإمام العلم ابن كثير، قال لا، النجم هو نجم السماء، نجم السماء. يعضد الرأي الأول اللي هو قال النجم كل نبات لا ساق له، اللي هو رأي ابن عباس، يعضده إن ربنا قال النجم وجاء بعدها بكلمة الشجر. الشجر كل نبات له جزع، شجرة لها جزع، فالكلام عن الزرع عموما. يبقى الزرع اللي ملوش جذوع والزرع اللي له جذوع كليهما يسجد. كلام حلو، بس يعارض بآية في القرآن. ممكن العرب تطلق كلمة شجرة على زرع لا جزع له، زي ايه؟ زي كلام ربنا عن سيدنا يونس، قال وأنبتنا عليه شجرة، شجرة من يقطين. ما هو اليقطين؟ أرع. الأرع ليه جزع، شجر الأرع له جذوع، يعني بتطلع شجرة وتقطف أرع؟ لا، ده بتطلع على وش الأرض زي البطيخ والشمام فقير. ولو فاكرين الطرفة اللي قلناها زمان لما ولد برضه من جماعة التعبانين، قال لأبوه أين حكمة الله؟ قال في كل ما حواليك حكمة وحكم. قال له فين الحكمة؟ هذه النخلة الطويلة تنبت ثمرة لا تزيد عن طولها، لا يزيد عن بنان الإنسان، بل حيقد الصباع بالكثير يعني في الطول. وشجرة البطيخ، هذه البطيخ تخرج على وجه الأرض شجرة كسيحة كده، كأن الواد شايف أن الحكمة أن النخلة العظيمة الطول ده تجيب لي بطيخ بقى، تجيب حاجة كده تملى العين. وبعدين الولد نام تحت نخلة، قوم ربنا يبعت الهوى يهز النخلة وتنزل بلا حياة ترزعه في وشه، يقوم يفط من الخوف والرعب، يا أبي يا أبي. قال له ماذا ذهب؟ قال بلحة سقطت من هذه النخلة وصكتني في وجهي وأوجعتني. قال أحمد الله أنها لا تخرج بالطيخ. فاتفلقت دماغك. كل حاجة بحكمة، كل حاجة بحكمة. صلوا على رسول الله. فممكن نسمي شجرة ما ملهاش جزء، نسمي زرع ملوش جزء شجر، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ده الرأي الأول. الرأي الثاني قلنا، ده رأي ابن كثير، قال النجم هو نجم السماء بيعضد إيه؟ الربنا ذكر النجم بعد أن ذكر الشمس والقمر في آية أخرى تتكلم عن سجود هذه الأشياء لله. مش الآية اللي قبلها الشمس والقمر ناقص إيه في السماء؟ النجم بقى. والله قال في موضع آخر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. هو ده الترتيب بقى، جاب الشمس والقمر والنجوم والشجر. ما هو الترتيب في الرحمن كده؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر، هو هو الترتيب. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب على أي حال أخذنا بالرأي الأول، رأي ابن عباس يبقى كل الشجر بيزرق له جزع ولا ملوش جزع. أخذنا بالرأي الثاني، الرأي الثاني قال النجم يعني نجم السماء، والشجر لغة عند العرب ممكن تطلق على الذي له جزء والذي ليس له جزء. يبقى تفسير ابن كثير أوسع أوسع. طيب السؤال بقى بيسجدوا ازاي؟ الشمس بتسجد والقمر بيسجد والنجوم بتسجد والشجر بيسجد، بيسجدوا ازاي؟ ما معنى السجود هنا؟ الجواب السجود يدل على كمال الطاعة وعظيم الانقياد لله. مش بالضرورة كلمة سجود يعني السجود بتاعنا، السجود عموما يدل على كمال الطاعة وعظيم الانقياد لله. يقول لك فلان طأطأ رأسه لفلان، انحناله يعني انقاد له، انقاد له. يقول لك انا مش هسيبك لما تركع لي، مش مقصود يعني اركع له كده، يعني ايه تخضع لي تتذلل لي. يبقى السجود كلمة تدل على كمال الانقياد وعظيم الطاعة لله عز وجل. بالمعنى ده النجم والشجر يسجدان يعني ينقادان يذلان لأمر الله فيهما. وهذا في القرآن، ربنا قال للشمس والقمر والنجوم، قال للسماء عموما والأرض، السماء باللي فيها والأرض، ائتيا طوعا أو كرها، قالت إيه؟ أتينا طائعين، أتينا طائعين. ولذلك قد تبذل الأسباب في الزرع، وقال النجم والشجر، الشجر مش منقاد لك أنت، منقاد لربنا. قد تبذل أنت الأسباب في الزرع ويأمر ربنا الزرع ألا يخرج، فهل سيخرج؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. سبحان الله، طرائف كثرة الليلة دي. واحد فلاح زمان أيام بقى أيام الملوك فؤاده أيام الإقطاع والخراب ده يعني، فكان بيزرع قطعة أرض فزرعها ما طلعتش حاجة، زرع مات، فجايبين يحاسبوه، فدخل على القاضي ومع عصاية. فقال الفلاح بقى يعني مع عصاية ودخل كده، قال له الله، فدخل عليه بالعصاية، انت جاي تكلمني في ديك عصاية؟ قال له يا فندم سيدنا موسى كلم ربنا وقد عصيته في ايديه، انت احسن من ربنا. يعني هو جايبة ايه استبيع على طب الزرع ما طلعش ليه؟ قال له هو انا اللي بزرع؟ ما تسأل مخرج النبات يا اخي، ما انا حردت ورميت وعملت وشقيت، ما في اعمل ايه؟ اه طب يا اخويا حبس شهر يا فيلسوف. الفلاح الساذج ده بفطرته السويه كده عارف ان الزرع مش منقاد له، ده منقاد لمين؟ ربنا. انا بعمل باخذ الاسباب، لا خلاف على هذا، لكن النتائج المرجوه ان حدثت فمش بقدرتي وعضلاتي، ده بفضل الله. وان لم تحدث وقد بذلت انا الاسباب، طب هذا علي قدر الله وما شاء ونعمل ايه؟ هو انا اعمل ايه؟ اي نعم. ولذلك اذا اردت حفر الارض تاتي بفاس وتبذل جهد، ممكن تسافر تلاقي جبل، جبل حجاره ويخرج عليها زرع. لو انا حبيت اعمل ثقب في حجر من دول هجيب بقى اله من حديد واجيب مسمار واقعد دب دب وامسح العرق. طب والنبته الضعيفه دي برعومها الهش ده طلع ازاي؟ بامر مين بقى؟ بامر الله، ولا شطاني، ولا زرع اللهوي؟ صح اسماء اللهوي رباني. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ والسؤال ان كان النجم والشجر يسجدان ويخضعان لله، المطلوب بقى ايه؟ فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلق الشمس والقمر. إن كان هما بيسجدوا ربنا، ثم في ناس تسجد الشمس والقمر؟ مش كان في صابئة زمان بيعبدوا الكواكب؟ ازاي بقى كان هي نفسها بتسجد لله؟ يبقى انت اسجد كما سجدت هي لربها ومولاها. يبقى الرأي الاول قال يسجدان يعني ينقادان يخضعان يذلان لأمر الله فيهما. الرأي الثاني قال لا، يسجدان يسجدان سجود سجود سجود فعلي حقيقي. طب ازاي انا وانت لما بنيجي نسجد بنسجد على سبعة اعظم؟ اليدين، الركبتين، القدمين اطراف الاصابع يعني في القدمين، عظمة الانف والجبهة عظمة واحدة، مش محدش يقول ثمانية، هي دي عظمة واحدة، ادي السبعة. طب سجود الشمس ازاي والنجم ازاي؟ قالوا سجود النجم افوله يعني غيابه، وسجود الشجر ظلاله. ايه يا عم الكلام ده؟ هو انا اللي بقول ده العلم اللي بيقول. قال ربنا في القرآن ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ظلالهم بالغدو والآصال، سجود سجود، مش بكيفيتك انت طبعا، بكيفية اخرى يعلمها سبحانه وتعالى، يعلمها الملك سبحانه وتعالى. وكما أن كل شيء في الكون بيسبح، كذلك كل شيء في الكون بيسجد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ يسبح، سبح بصيغ مختلفة، مش سبح وخلصنا، ده يسبح برضه، يعني تسبيح من الأزل ومستمر إلى الأبد. سبحه لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نعم كل شيء برضه بيسجد. الكل سجد، والكل عبد، والكل قنط، كل قنط بالتاء، وأقل من سبح مع الأسف، وأقل من أطاع مع الأسف أمة الجن والإنس. والله العظيم هناك ملايين، ملايين ايه؟ مئات الملايين وألوف الملايين من البشر عاشت وماتت ولم تسبح الله مرة ولم تسجد لله سجدة. بل من الناس من لا يدخل المسجد إلا ليصلى عليه. البوذيون دول سبحوا ربنا مرة، عباد البقر سجدوا لربنا مرة، عبيد البشر عفوا ربنا. منين دول؟ في ناس بالمليارات زي ما أخويا قال عاشت وماتت ما سبحتش ربنا مرة ولا سجدت له سجدة، وتيجي في الآخرة بقى تعيط وتسجد ما تعرفش. دول هيجوا في الآخرة يحاولوا يسجدوا ما يعرفوش. قال ربنا في قرآنه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صلي صلي يا عم صلي، الله يهديك الصلاة، ما فيش فايدة. في الآخرة بقى يحاول أن يسجد فيتحول ظهره كصيصي البقر، كأنه قطعة من الخرسان، قطعة مسلح نازل يحاول ينثني، ما فيش يفضح. ولذلك عندك حديث في مسند أحمد من رواية أنس بن مالك قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يركبون على دوابهم ويتحدثون، ده ركب الحصان بتاعه وده ركب الجمل وعمين يكلموا بعض، فعاتب عليهم وقال: لا تجعلوها كراسي لأحاديثكم. شوف رحمة النبي بالحيوان، ده ركبوا الغرض وصلت انزل عملوا كرسي. لا تجعلوها كراسي لأحاديثكم فرب مركوب أفضل عند الله من راكبه وأكثر ذكرا لله منه. مش كده؟ والله ده واحد كافر راكب حصان هو بيسبح وبيدعي عليه والتاني ما يعرفش ربنا، ما هو كل شيء احنا اتفقنا بيسبح مش كده؟ كل شيء بيسبح. طب ده مال ياكل من رزق الله ويستمتع بنعيم الله وما بيذكرش ربنا مر. رب مركوب فعلا أفضل عند الله من راكبه وأكثر ذكرا لله تعالى منه. يبقى قلنا الرأي الأول فيه يسجدان، يعني ينقادان يذلان يخضعان لأمر الله. القول الثاني قال سجود فعلي، سجود النجم أفوله وسجود الشجر ظله. القول الثالث قال يسجدان، يعني يدللان على قدرة ورحمانية الله عز وجل. ده حقيقة الكلام الثالث ده، يعني ليس عليه دليل في هذه الآية، لكن دليل واسع. أو كل شيء بيدلل على قدرة الله وعلى رحمة الله وعلى ذلك، فلا نعول إلا على الرأيين الأوليين. يسجدان سجود فعلي بكيفية يعرفها من؟ يعلمها الله. يسجدان يخضعان ويذلان لأمر من؟ لأمر الله. يبقى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، السماء رفعها ووضع الميزان. الدرس القادم إن شاء الله الميزان، ايه المقصود بالميزان؟ ايه الميزان اللي ربنا وضعه اصلا؟ ها ايه المطلوب؟ وناخذ ايتين ثلاثه بعد كده ان شاء الله. والى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم.